الحمد لله السميع العليم الشهاب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزخرف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قلنا قال لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المكرمين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا قال الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي انتصرنا للدين وأهله فأغرقناهم أجمعين. ومعنى آسفونا أغضبونا بكفرهم من أسفا إذا اشتد غضبه وأسف الله غضبه وعقابه وأسف المخلوق عرض حادث في قلوب المحدثين. هناك فرق بين أن يكون غضب أسف يعني لما آسفونا كأن الله متأسف عن هذا لا لكن هذا بمعنى غضب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم بسبب كفرهم وعنادهم. ولا يقال أنه مثل الإنسان عنده أسف أنه يتحسف أو أنه يتندم أو لا هنا الأسف بمعنى الغضب وأسف المخلوق عرض حادث في قلوب المحدثين. الأسف بالنسبة للإنسان شعور أو إحساس يأتيه يتأسف فيه على شيء فاته وشيء ما أعجبه وكذا وكذا حاشا أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك. ثم قال تعالى فجعلناهم سلفا جمع سالف كخادم وخدم وقرأ حمزة والكسائي سلفا بضمتين جمع سليف فجعلناهم سلفا. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى سلفا أي سالفين ومعنى سالفين أي ماضين. قال عز وجل عفى الله عما سلف أي عما مضى وتقدم وخلى. المعنى جعلناهم مثل أو مثل من قد مضى من المهلكين أو جعلناهم قدوة للآخرين من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عذابهم ومثلا من الأمثال للآخرين أي حديثا عجيبا عظيم الشان سائرا مسير المثل في الناس. وقال مثلكم مثل قوم فرعون يعني قالوا جعلناهم مثل قدهم ضربنا بهم المثل فيما وقع بهم وفيما نزل بهم بسبب معصيتهم لله سبحانه وتعالى وأذيتهم وعدم استقامتهم. نعم. واعلم أنه تعالى ذكر أنواعا كثيرة من كفرياتهم في هذه السورة وأجاب عنها بالوجوه الكثيرة. فأولها قوله وجعلوا له من عباده جزءا هذا من الأسباب التي أدت إلى غضب الله عليهم وعقابهم ونكالهم. واعلم أنه تعالى ذكر أنواعا كثيرة من كفرياتهم في هذه السورة وأجاب عنها بالوجوه الكثيرة. فأولها قوله وجعلوا له من عباده جزءا أشركوا معه. وثانيها قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن عباد الرحمن أو عباد الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن أو هم عباد الرحمن عند الرحمن إناثا. وثالثها قوله لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ورابعها لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وخامسها قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال هذه هي أسباب الغضب والعقاب الذي نزل عليهم هذه من هذه من بسبب هذه الأشياء التي قالوها أو فعلوها أو اعتقدوها. سبب النزول قال المفسرون سبب الآية أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ على قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال عبد الله بن الزبعري يا محمد أخاص لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للكل. فقال خصمتك ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى بن مريم نبيا وتثني عليه وعلى أمه وقد علمت أن النصارى يعبدونهما وعزير والملائكة يعبدون فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضحكوا فسكت صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية ونزلت هذه الآية أيضا. قالها إذا أنت تقول إن في قول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم وآلهتكم حصب جهنم، فأنت فالنصارى يعبدوا عيسى ويعبدوا أمه، كيف تحطهم في النار؟ وقال خلاص احتجيت عليك الآن، وأنا طلعت أنا الحجة لي وأنت ما لك حجة. وكذلك قال في حق عزير، وعزير هو يقول أنها ابن الله مع أنها يعني متقي، كيف هو يكون في النار؟ فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني ما هي في رسول الله ما عليه إلا شكت الاستهزاء بهم أو انتظار لنزول الوحي، ما يقال رسول الله ما أقدر يرد، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى له ملزم بوحي، لا بد أنه ينتظر الوحي حتى ينزل إليه. فنزلت قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال والمعنى لما ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى، إذا قومك يا محمد منه من هذا المثل يصدون عن الحق بضم الصاد من أجل هذا المثل أي يعرضون عنه، قال إنهم فرحوا بهذا المثل وأنها قال شيء يعني يوجب أنهم يفرحوا به يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي عيسى يعني هل آلهتنا اللي نعبدها خير أم عيسى، قطع عيسى أنها خير منها، كيف إذا كان قد عيسى في النار وأنت تقول أنها في النار فهذا كذب، يعني ما إحنا ماخذين. وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي عيسى أرادوا ليست بخير من عيسى، فإذا كان عيسى من حصب جهنم كان أمر آلهتنا هينا لأنه أخف عندك، سبب النزول عند أهل البيت عليهم السلام، هذا النزول عند العامة، عند أهل البيت قلت هو أحسن من هذه الرواية وأصح في سبب نزول هذه الآية ما رواه أئمتنا عليهم السلام، من ذلك ما رواه الهادي إلى الحق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال لعلي عليه السلام ذات يوم يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عليه السلام لقلت فيك مقالا لا تمر بملأ إلا أخذوا من أثرك التراب يبغون بك البركة، غير أنك يكفيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فقال المنافقون لما سمعوا ذلك ما رضي محمد أن يضرب لابن عمه مثلا إلا عيسى بن مريم، قالوا والله لآلهتنا التي كنا نعبدها خير منه، يعنون عليا، فأنزل الله ما أنزل فيهم وهم الحارث بن حلزة وأصحابه من المنافقين. هذه رواية ثانية لسبب النزول، هذاك سبب نزول أول رواية وهذا سبب نزول ثاني رواية أخرى. ثم أخبر سبحانه بأنهم إنما ذكروا هذا جدلا وطلبا للتعنت لا إعظاما لعيسى بن مريم صلى الله عليه، ثم أخبر أن عيسى بن مريم عبد من عباد الله أنعم الله عليه فكيف لا يضرب الله به المثل لإخوانه المؤمنين، انتهى. ومثل هذا ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام عليكم السلام الله وبركاته. إذن هناك روايتين في أسباب النزول، قد تأتي روايتين قد تأتي ثلاث يعني روايات، فرواية هذه ورواية أهل البيت. رواية العامة أن في قول أن المشركين لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون حصب جهنم قالوا يا محمد إذا كنا ما نعبد من الآلهة فعيسى عبدته يعني نصارى فهو في النار، وقال ذاك يعني إنها قد فاز. وأئمة البيت رسول الله قالوا أتوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال يا علي والله لولا يعني نعم يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عليه السلام لقلت فيك مقالا لا تمروا بملأ إلا أخذوا من أثرك التراب يبغون بك البركة غير أنك يكفيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فما قالوا المنافقين قالوا ما كفاه أنه قال كذا إلا أنك تفضل ابن عمه على عيسى عليه السلام. ثم قال ومعنى وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي قالوا فيما بينهم آلهتنا خير أم علي بن أبي طالب، ومن ذلك ما رواه في البلغة من طريق أهل البيت عليهم السلام وأصحاب الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام عند انصرافه من فتح خيبر لولا أني أخاف أن تقول طوائف من أمتي فيك كما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالا فلا تمر بملأ إلا أخذوا من تراب قدميك وفضل وضوءك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وروي بلفظ لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي، فقال المنافقون في ذلك فأنزل الله الآية. ومع ذلك هناك من ألها، قال إنه إله، قال ما عليه قدوة الله. وكذلك هناك من يعني من غالى إلى درجة جلس يكذب ويأتي بأحاديث مكذوبة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما عدا في حاجة من يكذب. وهناك من بغض حتى أنه لعنه وجلس يلعنه على المنابر، بدل ما يستغفر الله على المنابر كان يلعن علي بن أبي طالب على المنابر، لكن قالوا مجتهد. نعم. ثم قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الجدال والغلبة، لا لطلب التمييز بين الحق والباطل، بل هم قوم خصمون مبالغون في شداد الخصومة، عادتهم اللجاج. ثم قال تعالى إن هو أي عيسى عليه السلام إلا عبد كسائر العبيد، أنعمنا عليه بخلقه آية من غير أب وبالنبوة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي آية عجيبة خلقه من غير أب، فهو كالمثل السائر. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قال في التجريد في معنى قولان، أحدهما إنا قادرون على العجائب كما خلقناه من غير أب، فنحن قادرون على أن نولد منكم يا رجال بني آدم ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلف أولادكم. وثانيهما لجعلنا بدلا منكم يا بني آدم ملائكة وأهلكناكم أو بدلا من كفار قريش. ومن هنا مثلها في قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فمن هنا مثلها في قول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وقوله وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى لشرط من أشراطها، أو على يعني كأننا نقول كأن علم من أعلام الساعة، تعلم به، سمي الشرط علما لحصول العلم عنده، أي يعلم به قرب مجيئها، نزول عيسى وصلاة بعد الإمام المهدي عليه السلام. قال الهادي عليه السلام يقول هبوطه إلى الأرض وظهوره دليل على قرب الساعة، يعني ما هو الأول لكن هبوطه الثاني. قال الحسين بن القاسم عليه السلام المعنى فيما روي أن ظهور عيسى عليه السلام علم ودليل على الساعة إذا ظهر مع المهدي في آخر الزمان، والله أعلم. قال في البرهان وفي قراءة أبي لذكر للساعة، وذكر وعلم متقاربان في المعنى انتهى. وقيل أن الضمير في إنه للقرآن، أي يعلم به قيام الساعة لأن فيه الإعلام بقربها. وفي الحديث أن عيسى ينزل على ثنية مثل الأرض المقدسة يقال لها أفيك، وعليه مصرسان أي ثوبان حمراوان، وشعر رأسه دهين، وبيده حربة يقتل بها الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح، والإمام يأم بهم، فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به. وقيل إحياء عيسى الموتى دليل على البعث والساعة. قال ابن أسحاق قال في البلغة إنما ينزل عيسى عليه السلام بعد زوال التكليف. وروى إمامنا المنصور بالله القاسم محمد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال المؤلف إمامنا المنصور بالله هو يقصد في زمنه اللي كان فيه قبل زمن التأليف قاسم بن محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى عليه السلام فيقول أميرهم تعالى صلي بنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء بكرم الله، أخرجه مسلم في صحيح انتهى. وقد روي أنه يصلي وراء المهدي أولا ثم يتقدم إعلاما بأنه لم ينزل مستقلا بل تابعا مؤيدا حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال عز وجل فلا تمترن بها من المرية، وهي الشك أي لا تشكون فيها، واتبعوني يتبعوا هدايا في رسلي، ها هذا الذي دعوتكم إليه صراط مستقيم ثابت غير معوج. يعني لأن لو قلنا أن عيسى سينزل برسالة لما كان محمد خاتم الأنبياء، ولكن قلنا أن خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعلى، ولذلك إذا نزل عيسى فإنه ينزل بناء يعني ملتزم لشريعة محمد صلوات الله عليه وعلى. ولا يصدنكم الشيطان على وجه التحذير، أي لا يصرفكم عن الحق والصراط المستقيم، إنه لكم عدو مبين قد أبان لكم عداوته في إخراج أباكم آدم من الجنة. وقيل هو أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله، ويجوز أن يكون حكاية كلام عيسى لقومه بدليل. ولما جاء عيسى بالبينات، أي لما جاء قومه بالمعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع البينات الواضحات، قال قد جئتكم بالحكمة أي الإنجيل والشرائع ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. كانوا يختلفون في الديانات وما يتعلق بالتكليف وفيما سوى ذلك ما لم يتعبدوا بمعرفته والسؤال عنه، فبعث لبيان الأول وهو محتاج إلى بيانه دون الثاني لأنه لا يعنيهم. ولذلك الآن البعض يأتي ويسألك سؤال، يسأل العلماء ويأتي العلماء، يجلس تجد كل عمله وكل شغله في أشياء ليس مطالب بها، عليها السماوات كذا، عليها الأرض كذا، ما أنت مطالب أنك تعبد الله بهذا. صحيح تفكر، لكن المسألة التفكر بالعقل، ولا ها طيب ليش النبي صلى الله عليه وعلى له ما جلس في مكة، ليش النبي مثلا يعني يجيك بأسئلة وتجد أنه مصر عليها وكأنها يعني هو أصلا ما قد اطلع على أصول الدين، على حتى الصلاة بعض ما قد هداري كيف يصلي. نعم اللي فرض ولا بد أنه يعني يؤديها بكمالها وبتمامها، تجد ما هو يسأل فيها ولا عندها استعداد يسأل لا عن صلاة ولا عن صوم ولا عن أصول الدين، ولا بعد حصلها يدربي لك أشياء ما بعض العلماء ما هو بيداويها ما قد قرأها، والأساسيات ما هو حولها وبقى يسوي منها حجة. نعم. وقال بعض المفسرين إن البعض هنا بمعنى الكل، وضعف لأن البعض لم يرد بمعنى الكل. وعن مجاهد بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة، وقال مقاتل بعض الذي تختلفون فيه من أمر دينكم عموما في أمر دينهم. وقال ابن جرير كان بينهم اختلاف في أمر دينهم ودنياهم فبين لهم أمر دينهم فقط. وقال ابن عباس ما تختلفون فيه من أمري وأمر دينكم. وقال قتادة يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى، هذا كل واحد منهم له تفسير. ولما بين الأصول والفروع قال فاتقوا الله بطاعته واحذروا الكفر به والإعراض عن دينه، وأطيعوني فيما أبلغه إليكم من التكاليف، فطاعتي من طاعة الله، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه لا تشركوا به شيئا، هذا الذي دعوتكم إليه صراط مستقيم ثابت فالزموه. فاختلف الأحزاب أي الفرق المتحزبة بعد عيسى، وهم الملكانية واليعقوبية والنسطورية، وقيل اليهود والنصارى. زعمت اليهود أن عيسى لغير رشدة، وزعمت النصارى أنه ابن الله، وكذلك للمسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله وأطيعوني، هذا كلام عيسى، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم. فاختلف الأحزاب. الآن المسلمين إذا أتى المسلم لن يسألك يقول لك أنت مسلم، يقول لك وش مذهب، وكأن المذهب هو اللي يتعبدنا الله به، مع أنه ما أنزل الله به من سلطان، ولا يوجد آية واحدة أو حديث واحد يلزمنا بالتحزب هذا والتمذهب، وأن عليكم بمذهب الفلاني والمذهب الفلاني ولا ما أنت مسلم. يعني لو جاء واحد وقال سأله قال أنا لا أنا لا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا زيدي ولا إمامي ولا أي مذهب من هذا المذهب، أنا مسلم، فيصير مشكلة معهم كيف أنت مسلم؟ لا لازم تكون مسلمة، يعني أنت شوف حتى البعض يجي حتى في عقد الزواج، أسمع بعضهم في عقد الزواج يقول زوجتك وكذا على مذهب الإمام أبو حنيفة ولا على مذهب أحمد بن حنبل، بينما المسألة هي على شريعة الله وعلى شريعة محمد بن عبد الله، معنا هؤلاء هم في داخل الشريعة طبعا، لكن كيف أصبحنا المسألة مسألة خلاص المذهب هذا هو اللي فرق الأمة، وأصبحت الأمة متفرقة بسبب هذا المذهبية، مع أننا أمرنا أني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلون بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. وتعال لأغلب الأمة تجدها تقول يعني في المسائل الفقهية أو في أي مسألة، المسألة الفقهية قال فيها الإمام أحمد بن حنبل كذا وقال الإمام الشافعي كذا وقال الإمام أبو حنيفة كذا وقال وقال، ومستحيل أنهم يأتوا بقول من أقوال أهل بيت رسول الله، وكأنه لا يوجد في هذه الدنيا. يعني أنا شفت أمس شيخ في مصر كبير في السن عندها طلاب علم وعندهم درس، فقال لهم قال اليوم لنا درس، تركوا الدرس لنا وضع موضوع آخر، فألقى درس قال يعني احنا الآن كلنا نبحث في الفقه في المسائل الفقهية في المذاهب، هل أحد منكم سأل نفسه هل يوجد أحد اسمهم أهل بيت رسول الله؟ هل أهل بيت رسول الله هؤلاء فقه؟ هل لهم علم؟ هل لهم كتب؟ يعني قال يا سبحان الله، يعني لم نؤمر باتباع لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الحنبلي ولا المالكي، ولكن أمرنا باتباع أهل بيت رسول الله، ومع ذلك لا أحد منا يسأل عن هذا. فردوا عليه قالوا قال أنا لا أحدثكم عن الإمامية، دعونا عن الإمامية الآن، في إشكال صحيح في أسانيدهم وكذا، لكن أنا أسألكم هل عرفتم شيء اسمه الزيدية؟ هل قرأتم في كتب أهل بيت رسول الله من هذه يعني هؤلاء؟ هل سمعتم عن إمام اسمه الإمام القاسم إبراهيم الرسي؟ هل اطلعتم على كتبه؟ هل رأيتم كتب الإمام الداعي للحق يحيى بن الحسين؟ هل وخذهم كلها محاضرة كاملة في أهل بيت رسول الله على المدرسة الزيدية. قال هؤلاء هم الوحيدين الذين علومهم متسلسلة عن أبيه عن جده عن رسول الله، هؤلاء الذين مؤلفاتهم حقيقة 100% مؤلفاتهم صحيحة عنهم لم يزال فيها ولم ينقص. من سبحان الله يا ذاك يجي أحدهم يقول يا شيخ ذاك الله خير الزيدية الإمامية يكفرهم، قال التهي أنت يعني أنا دعني أتحدث ثم اسأل، لا تأتي وتعترض وأنت لا تفهم المبلغ يقول لا واحد فيه. فسبحان الله العظيم، لكن فقير من أن القطط عنده تتكاتل يعني دليل على أنه مسكين، وكلهم اللي عنده مشايخ ويحتج على الأزهر، قال أنا من هذا المنطلق يا مشايخ وأنت يا مولانا، يقول واحد منهم أنا أحتج أن الأزهر الشريف الذي كان أصلا علوي ومصر كانت علوية كلها أن لا يدرس فيه هذا الفكر، هذا الفكر الصحيح الذي لا مجال للنقاش فيه أنه غير صحيح. فسبحان الله يعني يا أبا الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر نوره. فهذه هي مشكلتنا في السياسة، أبعدت الناس عن الإسلام، فأصبح الإسلام أصبح المسلمين أذلة متناحرين متحاربين متفرقين، هذا يكذب هذا وهذا يقتال هذا وهذا، يعني لأن ما أحد تمسك يعني بالإسلام، لأن لا أن تحدى أي شيخ أو أي سيد أو أي إمام أو أي عالم أو أي إنسان يأتي ويقول لك أن الإسلام دين فرقة أو أن الإسلام دين قتل كل مسلم يقتل الآخر أو أن الإسلام يعني أمرنا بأن نتبع هذا المذهب أو ذاك المذهب أو ذاك، أنا أتحدى أي شخص يأتي بهذا. فلذلك نفس ما عند بني إسرائيل وعندنا لا، فاتقوا الله وأطيعوني، هذا إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه وهذا صراط المستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، قال فاختلف الأحزاب أي الفرق المتحزبة، وقوله من بينهم أي في ذات بينهم، والضمير لقوم الذين بعث إليهم عيسى أي اختلفوا من بين الباقين الذين لم يختلفوا، فويل للذين ظلموا أي لهم من عذاب يوم أليم، الويل الهلاك